الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ بعض الكلمات الغريبة في الجزء الثالث. أولا، من قرأ الجزء الأول والثاني؟ عشان نشوف الناس بس تقرأ ولا لا. من قرأ الجزء الأول والثاني؟ احنا النهارده 3 رمضان صح؟ ادي واحد. طيب ماشي، وانا 2. مين تاني؟ قرأ 3. مين تاني؟ 4. ها، طب من 4 كده. طيب طب بصوا، احنا عايزين كل يوم نقرا جزء واحد، بحيث ايه، مثلا لو حد ما بيعرفش يقرا يسمعه، تمام، لان احنا بناخد الكلمات الغريبه اللي فيه، بحيث هو يقرا يتفكر في الجزء فيزداد ايمانا. يعني احنا اضعف الايمان، الواحد يقرا كل يوم جزء، يبقى يختم في رمضان كم ختمه؟ ختمه. طب يبقى كويس، اللهم بارك. يعني الامام الشافعي كان بيختم في رمضان 60 ختمه، يعني كل يوم كام؟ كل يوم كل يوم بيختم ختمتين. كل يوم بيختم ختمتين، بس اكيد الامام الشافعي كان بيقرا بتفكر وتدبر، يعني ما بيقراش برضه يعني سلق بيض. ما سبحان الله، ما هو توفيق من الله. فالشاهد يعني نقبل على شهر على القران في شهر القران اللي هو رمضان يعني. طيب ناخذ ايه 264. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. طيب يعني الله سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صفحة 44، تمام. يعني مش بعد أيوة، المن هنا اللي هو إيه؟ اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، منهم المنان. مين المنان؟ ناس عملت لك مثلا خدمة أو مصلحة أو كده، فبعدين أفضل إيه أذلك بيها؟ إيه يا عم أنت مش فاكر؟ يا عم تعملها لله يا عم، خلاص ذلتني يعني خلاص. فإيه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو أنت تأذيه بالكلام، كالذي ينفق ما له رئاء الناس. أو النوع الثاني اللي هو يبطل الصدقات، ينفق ما له إيه؟ رئاء الناس. يجي كده أمام الناس ويقوم طلع مثلا 100 جنيه مثلا، ويقوم طلعها: خد يا فلان صدقة أمام الناس. طب يا عم تعملها بينك وبين الله، يعني ليه كده يعني نعمل قدام الناس يعني؟ قال: كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله أصلا ولا بالليل ولا اليوم الآخر. يرحمك الله. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. إيه الصفوان هنا؟ اللي هو الحجر. نعم، صفوان عليه تراب فأصابه وابل. يعني بصوا، حجر عليه تراب، فأول ما المطر نزل اللي هو الوابل تركه صلدة. صلدة يعني أملس، يعني شال كل التراب اللي عليه. هكذا المؤمن يبقى بيعمل حسنات، بس عشان بيذل الناس أو بيمن على الناس أو بيرائي الناس، بيعمل العمل عشان الناس يعني، مش عشان الله. الله سبحانه وتعالى يحذف كل حسناته منه، فنعوذ بالله من الرياء. فالواحد قبل أن يعمل عبادة يسأل نفسه: هو أنا عامل عبادة دي لمين؟ لله سبحانه وتعالى بس، لا بصلي عشان الناس مثلا تتكلم عني أن أنا شيخ، ولا بحفظ قرآن عشان الناس تقول عليه كذا، وهكذا يعني. تمام. آية 279. 279. قال الله 279. قال الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآية طبعا من قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني ايه فأذنوا بحرب؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان هنا مش معناها أنها استأذنك أن ربنا يحاربك ولا لا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا واسمعوا أن الله سيحاربكم ورسوله، نعوذ بالله. وذكرنا طبعا في تفسير البقرة، ما خدناها بالتفصيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية بأمه. نعوذ بالله، ان الواحد يذنب امه 36 مره، ده اهون من ايه؟ من درهم ربا. فنعوذ بالله من الربا. طبعا اللي هم رجال الاعمال ربا، سيدات الاعمال، كله سيدات ورجال، هم والله لا سيدات ولا رجال. نعوذ بالله، بيحاربوا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام. البنوك والبورصه والدائي والكلام ده كله ربا، خلاص كده. طيب قال تعالى: كله مش كله يعني، انا اقول لك بس أي حد بياخد معاش. قال الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من الرسل، آية 285. هنا إزاي الله بيقول لا نفرق بين أحد من الرسل وفي الآية الأخرى بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ واضح كده؟ يعني إزاي لا نفرق بين أحد من الرسل والناحية الثانية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم أحسنت. التفريق هنا معناها في أصل الإيمان لا نفرق بين أحد من الرسل، إن كل مؤمن، تمام كده، يعني يبقى اكيد كل الرسل مؤمنين، يعني بخلاف طبعا غير المسلمين كالنصارى كده بيقولوا ان بعض الانبياء عصت وزنت وكفرت، تمام. فلا لا نفرق بين احد من الرسل، ان كلهم مؤمنين. اما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ده في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، يعني افضل الانبياء مين؟ او افضل الرسل محمد عليه الصلاه والسلام، ثم مين؟ ثم سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم بقى سيدنا عيسى وسيدنا نوح الاثنين مع بعض. الخمسة أولي العزم من الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، هم دول أفضل ثلاثة. العلماء سكتوا، هل سيدنا نوح أفضل ولا سيدنا عيسى؟ 60 خلاص، لكن أول ثلاثة معروفين يعني. لكن الشاهد أفضل خمس رسل على الإطلاق الخمسة دول، تمام كده؟ ماشي. وقيل يعني لا نفرق بين أحد من الرسل، إن احنا نفرق كل واحد بمزاجه، يعني بمزاجه. مثلا أنا والله شايف إن سيدنا زكريا أفضل من سيدنا يحيى، وأنا شايف لا، مش ما نقولش نخترع، يعني دي مش بتاعتنا. طب أيوة نعم، سلام كده صح، كده صح. طيب ندخل بقى على سورة آل عمران آية 37. قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا، فقراها أخرى، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طبعا المحراب ايه المحراب؟ احسنتم كده، مكان العبادة، مش المحراب اللي هو ده اصلا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مريح. فهو المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب لها مكان عبادة، السيدة مريم كانت تصلي فيها قيام ليل وتصوم وتقرأ وهكذا، فده المحراب اللي كان بيدخل عليه سيدنا زكريا. طبعا كلما دخل عليها، كلما يعني على طول دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الرزق هنا قيل علم عن الأسماء والصفات، يعني كان بيتكلم سيدنا زكريا عن الله سبحانه وتعالى بأشياء سيدنا زكريا انبهر بها، تكلم مثلا عن اسم الله اللطيف، تكلم عن اسم الله القدوس، تكلم عن اسم الله السميع البصير وهكذا. وقيل رزقا اللي هي فاكهة الشتاء بتكون في الصيف، وفاكهة الصيف بتكون في الشتاء، ده فضل العبادة يا أخوان، فضل العبادة، تمام. آية 47 قال تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا بعض الناس هنا بيقول يا من أمره بين الكاف والنون، ده كلمة صح ولا خطأ؟ يا من أمره بين الكاف والنون، لا هو اللي صح يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ليه يعني يقول لك الله أول ما يقول يعني حرف الكاف ك، هو لا مثلا الحياة تكون، لا مش أمره سبحانه وتعالى مش بين الكاف والنون، لا بعد، يعني ما ينفعش نقول الله لما يقول حرف الكاف بس الحياة تحصل، لا كن بعد النون. فالشاهد يعني معروفة دي. آية 55 قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. طبعا هنا الإشكال يعني يا عيسى إني متوفيك، وطبعا المعروف أن سيدنا عيسى لم يمت، صح كده؟ فالعلماء قالوا هنا الوفاة هنا معناها النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل يعني الله سبحانه وتعالى يجعلكم تنامون، ثم يعني يرد إليكم الروح. هكذا سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى ألقى عليه النوم وبعدين قبض روحه. حتى العلماء قالوا هو طالع مثلا كيف السماء عشان ما يخافش، يعني انت عارف مباني السماء والأرض يفضل طالع، هكذا قال بعض العلماء. يعني طبعا عند احنا عقدتنا ان سيدنا عيسى هيرجع او هينزل قبل يوم القيامة ويقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية وهكذا، يعني تمام ماشي. هناخد اخر حاجة كده احنا خلصنا، معلش آية 30 كنا نسير نذكر فيها شيء. آية 30 قال الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، ده يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يعني حاضرا أمامها. سبحان الله يا إخواني، إحنا لو تأملنا يوم القيامة ده، يعني بعض السلف كان إذا ذكر يوم القيامة كان يبول الدم، عزكم الله، كان بيسير الدم من الخوف. فتخيل أنت عند يوم القيامة أول ما تطلع من القبر، إيه الأعمال اللي أنت هتتكئ عليها؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، الذنوب برضه والسيئات والنظر والمعاصي وأمراض القلوب والحسد والغل وأمراض القلوب كلها يعني، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني عارف أنت أول كام تشوف الذنوب كده، يا ريتني ما شفتك ولا عرفك أصلا، تود أن لو أن بينها وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أنت متخيل لو ملك مثلا أو مثلا هنا في المركز أو أي حد بعت لك قال لك على فكرة أنا بحذرك، هتعمل أنت؟ هتترعب، هتعمل حسابنا. أيوة، طب الله سبحانه وتعالى بيحذرك ويحذركم الله نفسه. شوف أنت عاد كل واحد مصمم على ذنوبه ومعاصي. احنا اخواني في رمضان فرصة أن الواحد يغير نفسه في رمضان. يعني واحد مثلا كان بياكل مال حرام توب يا عم، واحد كان مثلا بيبص للنساء توب يا عم، ده احنا في رمضان الفرصة يعني. تمام، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف يعني شديد الرحمة بالعباد سبحانه وتعالى. احسن تخاف جدا فتقول خلاص ربنا مش هيغفر لي طالما ويحذركم الله نفسه، ثم اطمأنت فقال والله رؤوف بالعباد. قل ان كنتم تحبون الله، لو انتم فعلا بتحبوا ربنا سبحانه وتعالى فاتبعوني. اتبعوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري. يعني هذه الآية آية اختبار المحبة. الناس كلها بتقول ان نحن بنحب النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. فعلا حب النبي صلى الله عليه وسلم مش بالكلام، بالأفعال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أول ما تتبع النبي تاني صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا آخر قصة يعني في محبة النبي ومحبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مرة، حديث النبي داود وأصحاب السنن بسند صحيح، كان بيصلي بالنعل. طبعا سنة على رسول الله يصلي بالنعل، عزكم الله يعني بالشبشب أو بالكوتش أو كده، بس في الصحراء أو في أرض أو على بلاط أو على سيراميك أو كده، ما يدخلش المسجد مثلا يصلي بيه يعني. خلاص، فدي سنة مهجورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن يهود لا يصلون في نعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي بعد الركعة الثانية خلع النعل كده وراح رميه، ماشي كده. الصحابة بعديه راحوا عاملين ايه؟ على طول راح واخدين النعل كل واحد كده وراح رميه، ومش فاهم ليه، مش زي نحن اقول لك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كده، لا اقنعني، اصلا مش مقتنع. اصل يا عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا في قران قبل الفجر والتواشيح، ما كانش بيعمل كده. نتبعه عليه الصلاه والسلام، النبي كان بيعمل كده، كان يدعو صلى الله عليه وسلم كثيرا، ادعو وهكذا. فاول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ يعني قال لهم لما القيتم نعلكم؟ طب انتوا انا عارف ليه القيتم نعلكم. قالوا يا رسول الله رايناك القيت فالقينا، بس مش انت القيت، احنا بنتبع عليه الصلاه والسلام. فقال لقد جاءني اخي جبريل واخبرني ان بهما اذى، عزكم الله نجاسه او حاجه مش كويسه او كده بس. فشوف كده اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك يعني سفيان الثوري بيقول ان استطعت الا تحك شعرك الا باثر فافعل. يعني لو مش هترضى انك انت تحك شعرك غير ما اقول لك النبي حك شعره كده، يعمل كده افعل. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على طول، وانت الاذكار لما تدخل البيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذكار الدخول المسجد، الخروج من المسجد، الخلاء، اذكار النوم، انت كده بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل ان شاء الله غدا الجزء الرابع. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حد معاه سؤال في الجزء الاول او الثاني او الثالث اتفضل.